التعلق العاطفي. المشاعر المزعجة للتعلق بشخص ما تجعلنا نفقد راحة بالنا وضبطنا لأنفسنا، فبها نغالي من الصفات الجيدة للشخص مثل هيئته، ونقوم بتشيء الشخص نتشبث به ونرغب في التخلي عنه. لكن من خلال الطرق المختلفة للتأمل نتمكن من التغلب على هذا التعلق وتنمية علاقة صحية أكثر مع هذا الشخص. يكمن عدم الوعي كجذر لجميع مشاعرنا ومواقفنا الداخلية المزعجة، فالواقع كلمة مطاطة يمكنها أن تحمل العديد من الدلالات، لذا فالكلمة التي تستخدم عادة هي كلمة حقيقة، الحقيقة بشأن شيء ما. وهناك حقيقتان بشأن الأشياء، هناك الحقيقة النسبية المعتادة أو السطحية عن ماهية هذا الشيء، والحقيقة الأعمق عن كيفية تواجد هذا الشيء. فليس الأمر كما لو أن هناك حقيقة أكثر صحتا من الأخرى، كما قد تحيى كلمة مستويات الحقيقة فكلاهما صحيح، ولا أحب استخدام كلمة مطلق في وصف الحقيقة الثانية، فهي تجعل الأمر وكأن إحدى الحقائق أكثر صحة من الأخرى. لذلك الأعمق هي الكلمة الصحيحة، فالحقيقة السطحية فقط تعني ما تبدو عليه أو ما هي عليه، والأعمق لكيف توجد. ما هو التعلق؟ دعونا نتفحص هذا في سياق المشاعر المزعجة، وآمل عندها أن يصبح الأمر أكثر وضوحاً. ما هو التعلق أو الرغبة الجارفة؟ إنها حالة ذهنية مزعجة والتي تغالي في الصفات الإيجابية لشيء ما وتتجسد على هيئتين: الرغبة الجارفة الموجهة نحو شيء لا نمتلكه، وتكون مشاعرنا حينها يجب أن أحصل عليه، يجب أن أمتلكه، بينما يوجه التعلق نحو شيء ما نمتلكه ونشعر تجاهه لن أدعه يذهب. وكلاهما قائمان على المغالاة في الخصال الإيجابية لشيء ما، أو ما نعتقد إنها الصفات الإيجابية لشيء ما. نوع ثالث هو الطمع، وهو موجه أيضا نحو شيء نمتلكه ولا نشعر بالرضا أبدا بامتلاكه، ونرغب دائما في المزيد. ومع كل تلك الأنواع نحن هنا غير واعين بالواقع الفعلي، بالحقيقة الفعلية عن هذا الشيء. بعبارة أخرى، نحن لا نرى فقط الصفات الإيجابية أو النقاط الحسنة الخاصة بهذا الشيء، بل نقوم بتضخيمها، وما يترافق عادة مع هذا هو التقليل أو التجاهل التام للنقائص أو الجوانب السلبية. لذا نحن غير واعين حقا بما هي فعليا النقاط الإيجابية وما هي فعليا النقاط السلبية لهذا الشيء. على سبيل المثال، شخص نعرفه نجده جذابا للغاية، رائع جدا، أو المثلجات رائعة جدا. لذا فنحن على سبيل المثال مع الشخص الذي لدينا رغبة جارفة وتعلق به، نحن نبالغ على سبيل المثال في كم هو حسن المظهر أو أي من خصاله التي نجدها جذابة للغاية، لذا فنحن نضخم ذلك: إنه أكثر الأشخاص الذين قابلتهم جمالا. وخلافه، ونحن حقا نميل لتجاهل نقائصه، نحن حقا لا نرغب في التفكير كثيرا، قد يكون كثير التذمر أو يتناولون الطعام بطريقة طريفة أو أي ما كان يغطون أثناء النوم. الآن قد يكون نسبيا حسني المظهر، قد نجدهم ذوي مظهر حسن للغاية، لا ننكر ذلك، لكن المبالغة في ذلك والتجاهل والتقليل من شأن نقائص هذا الشخص هو ما يسبب التعلق والرغبة الجارفة، وفي النهاية سيؤدي هذا إلى المشاكل، لأن هذا الإعجاب في النهاية سيزول عندها حبنا، وتعلقنا سيتحول إلى انزعاج حقيقي وغضب عندما تبدأ نقائص هذا الشخص في الظهور أمامه. الغضب والانزعاج هما المقابل لهذا، لأننا هنا نحن غالي في الصفات السلبية مثل النقائص وتجاهل النقاط الجيدة، لذا نضخم الواقع إنهم لا يحافظون على الغرفة مرتبا، إنهم مهملين، لا يساعدون كفاية في أعمال المطبخ أو أيا كان، ونحن نصنع جلبة بهذا الشأن ونبالغ تماما بشكل لا يتناسب مع الموقف، ونغضب ونتضايق ونميل إلى تجاهل النقاط الإيجابية: إنهم طيبين ومتحملين جدا للمسؤولية ومستقرين وخلافه، ونحن نغفل عن ذلك، وما يتبقى هو أنا لا أستطيع تحمل تركه لجواربه المتسخة على الأرض، ثم أغضب من ذلك. لذا فبهذه الطريقة عدم وعينا بالحقيقة النسبية السطحية لشخص ما هي خصاله الإيجابية، ما هي نقاطه السلبية، أو ما هي نقاطه القوية والضعيفة، عدم وعينا بهذا سواء كنا لا نعرف أو نجهل هذا أو نبالغ بينما لا نعي الأمر بالشكل الصحيح، هذا ما يكمن خلف تعلقنا وغضبنا. وأيضا يكمن خلف هذا على المستوى الأعمق عدم وعينا بالحقيقة الأعمق عنهم كيف يوجدون، وعلى الرغم من إمكانية مناقشة هذا على مستوى شديد التعقيد والإتقان، إلا إنه بما يتفق مع الهدف من هذه الجلسة دعونا نناقشه بطريقة أبسط. ولذا يبدو لنا أن هذا الشخص يوجد ككيان قائم بذاته، كما لو أن حوله خط راسخ ضخم، كما لو أنهم محفوظين في غطاء بلاستيك أو ما شابه، وها هم هناك. وعلى هذا الأساس نفكر بهم ككيان قائم بذاته، وهذا ارتباك، هذا غير صحيح، لأنه في الحقيقة مزاجهم يتغير دائما، جسدهم يتغير دائما، حالتهم الشعورية تتغير دائما، لا شيء راسخ في ذلك، كما لو أنهم محفوظين في البلاستيك للأبد. هذا هو السبب في أن تلك هي الحقيقة الأعمق، هذا هو الأساس، أنت هذا الشيء الراسخ هناك، ثم على هذا الأساس أنت دائما بهذه الطريقة، ودائما ما تترك جواربك على الأرض، إنه الأساس الذي يكمن خلف مبالغتنا في الخصال الحسنة، وهذا للشيء وللراسخ هناك، أو مبالغتنا في الخصال للسلبية لهذا للشيء الذي على الجانب الآخر من السرير اللف. يزعجني، يزعجني، أو لا أستطيع أن أبعد يدي عنه لأنه جذاب جدا، لا أستطيع أن أتركه ينعم بالنوم، لذا إذا أمكن التخلص من هذين الجانبين لعدم الوعي، عندها تظهر المشاعر المزعجة، وعندها سندرك أن هذا الشخص في تغير مستمر، متتح للتغيير، ليس على الإطلاق شيء خرساني مغلف بالبلاستيك. وعندما نفهم ذلك، لن نفكر في أن هذا الشيء المغلف بالبلاستيك هناك به مجموعة من الخصائص الجيدة، والتي قد نغالي في تقديرها أو حتى نختلقها، سنكون أكثر انفتاحا لرؤية خصالهم الجيدة والسيئة، وسنفهم أن كل شخص لديه نقاط إيجابية ونقاط سلبية، ولن نغالي فيهم أو ننكرهم، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نتواصل بطريقة أكثر نضجا وحبا وطيبة وتحمل وصبر وتفهم إلى آخره، ولن نتعلق بهم ولن ننزعج منهم. التعلق والغضب موجهان نحو ماكينات، الأمر ذاته مع جهاز تسجيل الشرائط مثله بالضبط، ما الذي يكمن خلف كوننا متعلقين به أو غاضبين منه؟ قبل كل شيء إننا نهول من البداية هذا الإحساس بالرسوخ بأني اشتريته وصرفت الكثير من الأموال عليه، وها هو هناك ضخم بخط راسخ حوله، ثم يمكننا أن نغالي في فصاله الحسنة، نعم يمكنه أن يسجل المحاضرات ونعتمد عليه تماما، نحن حتى لا ننتبه إلى المحاضرة أو نأخذ ملاحظات، لأننا نعتقد بأن هذا التسجيل لا يخطئ وسيعمل دائما، وعندما يتوقف عن العمل عندها سنغضب جدا جدا. لكن بعد كل شيء إنها مجرد آلة مصنوعة من بعض الأجزاء المركبة سويا، لا شيء يدوم للأبد، في الحقيقة قد تقوم بالتسجيل بشكل جيد لكن أحيانا لن تفعل، إنها مجرد آلة قد تنفذ البطاريات وغير ذلك مما قد يحدث. إذا فهمنا ذلك عندها لم نصنع جلبة حول نفاذ البطارية، نحن نتحمل المسؤولية، نتفقد جهاز التسجيل لنتأكد أنه يعمل ومشحون وأن كل شيء جيد، لكن إذا لم يعمل لا نتضايق ولا نصبح معتمدين عليه بالكامل. من المثل كيف يمكن أن تنتابنا المشاعر المزعجة بسبب آلات جهاز تسجيل الشرائط هذا، وخاصة في عصرنا الحالي، عصر الحاسب الآلي، نغضب بشدة عندما لا تقوم بما يفترض أن تقوم به، ونفكر كما لو أنها مزاجا خاصا بها. رجاء هذا من السخف، ها هي ويجب أن تعمل كما لو أن الأشياء يجب أن تكون مثالية وليست مجرد آلة مصنوعة من أجزاء صنعها أشخاصا يرتكبون أخطاء ولا يعرفون كيف يصنعون الأشياء على نحو مثالي، لذا هذا يعني ألا نستخدمها، نستخدمها لأنها يمكن أن تكون مفيدة للغاية، لكن لا نتعلق بها ونغضب إذا لم تقم بما نرغب في أن تقوم به، عندها يكون لدينا موقف داخلي إجري تجاهها، موقف داخلي صحي، وهذا ليس سهلا خاصة إذا كانت الآلة غالية للثمن، آلات مؤقتة للتعامل مع الرغبة والتعلق بشخص ما. هناك مستويان للأدوات التي تستخدم عند التعامل مع المشاعر المزعجة، هناك أدوات مؤقتة والتي في الأساس ستساعدنا على أن نرى الحقيقة النسبية بشأن الأشياء، ثم لدينا الأداة القصوى أو الأعمق والتي ستساعدنا على فهم الحقيقة الأعمق عن شيء، الشيء الموجه نحوه المشاعر المزعجة، لذا إذا نظرنا لهذه الأدوات المؤقتة حيث أن هذا هو الأسهل في تطبيقه، لأن الأداة الأعمق تتطلب الكثير من الدراسة والتفكير، بينما الأدوات المؤقتة هي ما نقوم بتطبيقه في البداية. دعونا نتفحص بعض الأمثلة عن الأدوات المؤقتة. التفكير في المكونات الداخلية للجسد، إذا كان لدينا تعلق أو رغبة جارفة تجاه شخص بعينه، إذا كنا مفتونين تماما ونغالي في صفاته الجيدة أو في جماله الجسدي، أو حتى إذا كنا متعلقين بأجسادنا، عندها يمكننا التأمل على ما يسمى بشاعة الجسد. حسن، استخدام كلمة بشاعة جعلتنا ننفر بعض الشيء، إنها كلمة غير مريحة، أعتقد أن بإمكاننا القيام بالتأمل دون استخدام كلمة قبح أو حتى قذارة، والتي تستخدم أيضا في هذا السياق، وكلا الكلمتان لهما دلالات غير صحية في مجتمعاتنا الحالية والتي ينتشر بها تدني الثقة بالنفس بشكل كبير، بدلا من ذلك لينظر إلى الجسد البشري لشخص ما أو أجسادنا نحن ببساطة من وجهة أنظار التي ناقشناها، وهي الحقيقة النسبية للأشياء. لذا على سبيل المثال جسد شخص آخر أو أجسادنا يمكننا أن نستخدم مثال تشبيهي، العبوة. العبوة لها غلاف، دعونا نفترض إنها هدية لها غلاف من الخارج ومحتوى من الداخل. لأجسادنا أو لجسد شخص ما هناك الجلد بالخارج والذي عادة هو ما نراه فقط حسن، هذه قد تكون عبوة جميلة للغاية وقد تحتوي حتى على مثل ما قد تحتوي العبوة شرائط جميلة وأشياء من هذا القبيل، ملابس جميلة ومستحضرات وللتجميل وأشياء من هذا القبيل، لذا تصبح أكثر جاذبية. لكن هذا مجرد التغليف، وأحيانا يكون البعض غاية في المهارة مثلما في الدعاء في جعل العبوة حتى أكثر جاذبية. لذا فبالمثل عادة نحاول أن جعل عبوة الجلد أكثر جاذبية باستخدام مستحضرات التجميل أو الشعر أو الزيت أو العطر أو أي مما أستخدم. لكن العبوة ليست فقط التغليف، هناك أيضا ما هو بداخل العبوة، وما بداخل عبوة الجسد هو الهيكل العظمي والأمعاء وبداخل المعدة. إذا أخرجنا ما بداخلها أيضا سيكون هناك القيء وغيره، وهناك الدم بالداخل. هذا هو الواقع، هذه هي حقيقة ما بداخل عبوة الجلد، نحن حقا لا يمكننا إنكار ذلك. وإذا قمنا بإخراج كل القيء خارج المعدة وكل اللعاب من الفم وكل المخاط من الأنف وكل الدم من كل الأوردة والشرايين وغيره وحصلنا على الجلد فقط حسن، هذا لن يكون حقنا حقا الذي نحبه، أليس كذلك؟ حقيقة من نحبه أنه عبوة متكاملة، نحن لا نرغب فقط في جلد من نحبه محشوا بالقطن أو ما شابه مثلما في متحف التاريخ الطبيعي، فنحن نريد أن يكون الشخص حيا، ولذا فهذه حقيقة ما بداخل العبوة سواء أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا. الآن يصبح الأمر مثيرا للاهتمام، ما الذي نجده جميلا وما الذي نجده قبيحا؟ ما الذي نجده نظيفا وما الذي نجده قذرا؟ قد يجد البعض أن الجلد جميل للغاية وأن الهيكل العظمي قبيحا، لكن ما هو القبيح بشأن الهيكل العظمي؟ إنه مجرد هيكل عظمي. وإذا شاهدنا عملية جراحية في مستشفى وشاهدنا كل شيء بداخل للجسد حسن، ما هو القبيح أو المثير للاشمئزاز؟ إنه موقفنا الداخلي، أليس كذلك؟ بالتأكيد الطبيب الذي يجري العملية الجراحية لا يجدها قبيحة أو مثيرة للاشمئزاز، إنه فقط ما بداخل للجسد. تجنب المغالاة في الصفات الجيدة مثل الجمال. إذن فالفكرة هي ألا نغالي في تقدير الخصال، أعني حتى تقدير هذه الخصال هي شيء شخصي للغاية، مثل على سبيل المثال شخص أجده جميلا لربما لا تجده جميلا بالمرة، أو شخص أجده قبيحا لربما تجده جميلا، إنه شيء شخصي تماما. ولذا فما نحاول للقيام به هو أنه لا يوجد خطأ في أن نجد جلد أو هيئة شخص ما جذابة حسن، إنها جميلة بالنسبة لنا، ليس هناك شيء خاص في ذلك، لكن الفكرة لا نبالغ بشأنها. لا شيء خطأ في أن رؤية هذا الشخص تحقق لنا السعادة، يعجبنا شكله يجعلنا هذا سعداء، لا شيء خطأ في ذلك، لكن مسبب المشاكل هو عندما نغالي في ذلك أن نشعر بأنه يجب أن ألمس هذا الشخص طوال الوقت، يجب أن أتعلق به، يجب أن أجعله قريبا مني، يجب أن يكون معي طوال الوقت، هذه هي المشكلة. إذا نظر أي شخص آخر إليه برغبة فعندها أتضايق بشدة، هو يجب أن يكون لي. هناك الكثير من الأشخاص جميلي المظهر الذين أراهم في الطريق، الأمر يصبح مزعجا فقط عندما نشعر بأنه أتعرف، أتمنى أن أتمكن من التحدث مع هذا الشخص أو تقوم بهذا أو ذلك مع هذا الشخص، ونصبح منزعجين شعوريا للغاية. وإذا بلنا حقا في المغالاة بشأن هذه العبوة الطريقة التي يبدو عليها الشخص، عندها سيكون من المفيد أن نرمي رؤية أشبه بالأشعة السينية ونتخيل هيكل هذا الشخص. ليس صعبا للغاية أن نقوم بذلك، خاصة إذا عرفت كيف يبدو شكل الهيكل العمي. الأمر ليس درسا في التشريح، لا يجب أن يكون مثاليا، لكن يمكن أن تتخيل بشكل ما الجمجمة التي أسفل الجلد وأشياء من هذا القبيل، وهذا سيساعدنا على أن نعي أكثر اتزانا. أو إذا أخذت مثلا منطقة البطن أو ما شابه، كما تعرفون لتصبح أكثر تيقظا بعد مسافة 3 أو 4 سنتيمترات أسفل الجلد، فما الذي يوجد؟ ولذا هذا لا يعني أن نصبح عندها رافضين، لكن هذا يعني أن نستمتع، هذا شيء جيد، لكنه ليس بالشيء الضخم، هذا يجعلنا متزنين. التفكير في الأدوات. أولا علينا أن نستمع إلى ما هي هذه الطريقة. إذا كنا متعلقين جدا بشخص بسبب جسده والطريقة التي يبدو عليها، فستكون الأداة هي أن نصبح واعيين لما هو أسفل الجلد، كذلك الهيكل العظمي وما بداخل المعدة. ثم علينا التفكير فيما استمعنا إليه وفهمناه، كي نصبح مقتنعين بأنه إذا استطعنا أن نكون واعين ليس فقط بالعبوة لكن بما داخل العبوة، لن نكون منزعجين بشدة الرغبة الجارفة والتمسك بهذا الشخص، وسيكون لدينا مشاكل أقل مع هذا الشخص ومشاكل أقل بنيتنا الشعورية. إذا كنت واعياً بكل من الجانب بالخارجي والداخلي لجسد هذا الشخص، فعندها سيكون دور هذه الأداة هو ألا أصبح متعلقاً، لأنني لا أنكر جانباً أو أغالي بشأن الجانب الآخر، لذا فهذا الفهم غير متوافق مع الافتتان. فهذا الفهم متوافق مع أن يكون لدينا صبر وحب صادق وموقف داخلي ثابت، التزام ثابت تجاه هذا الشخص. لأننا إذا كنا نغالي في جمالهم، فعندما يدأون في الشيخوخة ويفقدون جمالهم، لربما نبحث حولنا عن شخص آخر نجده أكثر جاذبية. لذا إذا فهمنا وقبلنا بحقيقة الداخل والخارج التغيرات، وأن الخارج سيتغير، عندها سيكون هذا متوافقا مع حصولنا على علاقة مستقرة ومحبة عالية جدا مع هذا الشخص. وبمجرد قيامنا بكامل عملية التفكير هذه، والتي تعني فهم الخطوات واقتناعنا بأنها ستكون نافعة في نمونا وبأنها شيء نرغب في تنميته، عندها أقوم حقا بما يدعى التأمل عليها. التأمل هو أداة لدمج المعلومات التي فهمناها واقتنعنا بها في حياتنا، ندمجها من خلال بناء عادة نافعة عن طريق تكرار التفكير بها والتصرف بناء عليها بما تم إرشادنا للقيام به. وتلك عملية من مرحلتين، أولا نقوم بالتأمل عميق الفهم، والذي يطلق عليه أحيانا التأمل التحليلي في وضع يكون تحت سيطرتنا، بعبارة أخرى أثناء الجلوس مع أنفسنا وليس أمام الشخص الذي لدينا تعلق به. على سبيل المثال التشبث بمظهره، نعمل مع صورة الشخص أو عبر التفكير به، وبعدها نقوم بالتفحص، نعم إن لديه هيكل عظمي، إن لديه أشياء في معدته. نتخيل جسده شفافا بتخيلنا لهيكله العظمي ومحتويات معدته وكذلك جلده، ونفهم ما يحتويه جسده. بهذه الطريقة نزرع داخل أن هذه الرؤية الحقيقية، مثل امتلاكنا لرؤية مشابهة للأشعة السينية والتي قد تكون في الحقيقة جميلة. رؤية ما بداخل الجسد لا تتعارض مع كون الشخص جميلا على المستوى المعتاد من الخارج. بعد فترة من التدرب على التأمل عميق الفهم، والتي تكون طاقة ذهاننا خلاله موجهة إلى الخارج، أي نحو الشخص مركز اهتمامنا جسده، ننتقل إلى التأمل التثبيتي. وخلال تلك المرحلة طاقة ذهاننا تكون موجهة نحو الداخل، حيث نجعل ما وصلنا إليه من فهم عميق يستقر داخلنا، وأن نشعر حقا به، نعم هذا هو الواقع، الواقع هذه هي حقيقة هذا الشخص من الخارج ومن الداخل فيما له علاقة بجسده. وإذا كنا قد قمنا بتعريف الشخص من خلال جسده فقط، نذكر أنفسنا أن هذا الشخص لديه أيضا فن والمشاعر وكل شيء آخر، لكن هذا موضوع آخر للتأمل. وبمجرد أن نعتاد قليلا على تلك الطريقة في التعامل مع الرغبة الجارفة، ما أن تصبح عميقة انتفاية داخلنا أقرب إلى العادة، عندها نبدأ بتطبيق هذا في مواقف الحياة الحقيقية. نطبقه عندما نحتاج، عندما يكون لدينا هذا الشعور القوي بالتعلق، هذا الشعور القوي بالرغبة الجارفة. وبتفحص دوافعنا سندرك على سبيل المثال أنني في الحقيقة لا أضع يدي على هذا الشخص لأنه بحاجة إلى بعض العزاء أو لأربط عليه أو شيء مماثل، لكن نكتشف أننا نرغب في لمسه لأننا متشبثين بشدة به. وعند هذه النقطة نقوم حقا بتطبيق ما تدربنا عليه في التأمل بفهمنا لجسده، نحن نفهم بعمق أن لديه هيكل عظمي وقيء في معدته، هذه هي الطريقة التي هو عليها فعلا وأن أشعر بهذا. وكنتيجة لذلك نختبر المزية من وضوح الذهن، ونستطيع أن نرى ما هو الملائم وما هو غير الملائم في هذا الموقف. التعلق بالصفات والأخلاق الحسنة والكريمة. إذا كنت متعلقا حقا ليس بالجسد أو الجلد، إذا كنت متعلقا حقا بروح أو ذهن طيب نوعا من المحتوى الداخلي، كيف يمكنني التخلص من هذا التعلق؟ إنه بالضبط نفس الشيء إذا نظرت إلى ذهن الشخص وشخصيته مرة أخرى، فهناك الكثير من الجوانب غير اللطيفة. حاول أن ترى الواقع، الجميع لديهم نقاط ضعف في شخصيتهم في بنيتهم الشعورية. ماذا كان كل شيء حسن ولطيف؟ إذا كان كل شيء حسن ولطيف، عادة نحن غافلون، نحن لا ننظر بالعقل الكافي، بسبب أنه سيكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي لديه فقط خصالا حسنة وليس لديه أي نقائص. وأيضا فقط في القصص الخيالية هنالك فتى وفتاة الأحلام على حصانهم الأبيض وهم مثاليون بالكامل. فإذا اعتقدنا أننا وجدنا هذا الشخص فإنا نخدع أنفسنا، وبالتفكير بهذه الطريقة سوف لن نجد هذا الشخص أبدا، إنه فقط طريق للالم. علاج نهائي الشامل. هذا العلاج يعالج جميع أنواع التعلق السابقة بإذن الله، فالحل الأمثل هو الزواج بعد التأكد من الخلق والدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، والكثير من الحب الشائع هو من الله حب يجمع ويؤلف به بين المتشابهين. وفي بعض الأحيان يكون التعلق ابتلاء من الله لامتحان من يصبر على الألم ويختار ذا الخلق والدين، وإليك الحل لعلاج التعلق. يجب قطع التواصل مع الطرف الآخر وتبدأ تدريجيا حتى تصل لمرحلة توقف التعلق الاشتياق، وذلك الإدمان على التواصل يحدث بسبب قوة العادات، لذلك يجب كسر هذه العادة والإدمان حتى ترجع لطبيعتك. لذلك عليك أن تحذر من عاداتك، ويجب أن تتخلص من الرغبة في التواصل مع من تحبه، لأن هذا هو سبب الألم والحزن. ويمكنك عند الشعور بالألم أو الحزن بسبب البعد أن تتناول عقار الباراسيتامول أو بانادول. فقد أثبت الأبحاث أن الألم الجسدي والنفسي مسؤولة عنه نفس المناطق في المخ، وأن تناول عقار الباراسيتامول أو بانادول يسكن المشاعر إيجابية مثل الفرح وأيضا السلبية مثل الحزن، وهو متوفر في جميع بقالات الحي، وذلك بسبب أنه عقار آمن تماما، لكن تعتبر الجرعة لمفرطة للباراسيتامول خطرة، وقد تسبب خطرا شديدا على لكبد لذلك يجب التزام بالجرعات المحددة. الجرعات: يتم تناول الدواء كل 4 إلى 6 ساعات حسب الحاجة. الجرعة للبالغين: يتم تناول 1 جرام إلى 500 ملي جرام مع عدم تجاوز الجرعة القصوى 4 جرامات لليوم الواحد. الإرشادات من موقع والطب. وبعد ذهاب التعلق بين أفراد الجنس الواحد بعد ذلك ترجع للتواصل بشكل طبيعي، وأخطر شيء هي كلمات الغزل بين الجنسين، وهي محرمة قطعا، وهي تسبب التعلق الشديد، لذلك يجب الابتعاد عنها حتى لا تضر من تحبه إذا كان لابد من التواصل عند الحاجة.